وَأَنَّا ويتحول ولا بأس بالإسلام. دل ذلك على جواز أن يقرأ سورة في ركعتين، لكن إذا زوجت في القارعة في الحج همزة مباشرة إلى الأجواء والأشياء دي. Thank you. كان رب العالمين سبحانه رب العالمين كما قال حميده وغيره. وكان يزيد ما هذا ما في حديث عائشه كان يخشى ان يقرا الرقيب وسجد سبحانك اللهم ربك وبحمدك اللهم اغفر لي. والمؤلف تردد في هذا نعم عند الجمهور يكفي لان الجمهور لا يرى ان التسبيح واجب وله سنه ثم على قول مقال الوجوب سبحان ربي العظيم لا يكفي لم ياتي سبحان ربي العظيم هم ام صلاه احد رحمه الله. وكان ركوعه المعتاد مقدار عشر تسبيحات وسجوده كان وأما حديث المعاذ بن أبي رضي الله عنه ومقت الصلاة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان صيامه فركوعه فاعتداله فسجدته فجلسته ما بين السجدتين طريقا فلما قد علم منه بعض أنه كان يركع بقدر قيامه ويسجد بقدره ويعتدل كذلك وفي هذا الفهم شيء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بمئة آية أو نحوها وقد تقدم أنه قرأ بالعمد بالأرواح والطول والمرسلات ومعلوم أنه كفر وجوده لم يكن قد رأى في القراءة ويدل عليه حديث أنس الذي رواه عن السنن أنه قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى صلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ذلك يعني عمر بن عبد العزيز قال فأجرنا في ركوعه أخر تسبيحات وفي سجوده أخر تسبيحات هذا مع قول أنس أنه كان يؤمر بالصلاة كمراء المراء والله أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت معتدلة فكان إذا قال القيام قال الركوع والسجود وإذا قطع القيام قطع الركوع والسجود وتارة يدع الركوع والسجود بقدر القيام ولكن كان كذلك احيانا في صلاه الليل وحدها وزيد هو من قريبا من ذلك في صلاه الكسوف فاجر الله صلى الله عليه وسلم تعليم الصلاه وتناسبها ثم قال من مقام البراء من يريد الاشكال الذي اشاره المؤلف زياده جاءت عن البراء الصحيح بزياده ما على القيام والقوم فليس قليل من الصلاه بل قيام اطول بزياده ما على قيام القوم تبين ما اسال الله منه وكانه لم يستحضرها قبل الكتابه وغمر في الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم وجدت قيامه وركوعه اعتداله سجوده وجلسته من السجدتين قليل من الصلاه يعني ما على قيام القوم في الروايه السنه تكون الصلاه متقاربه اذا طول القيام طول الركوع والسجود والاعتدال وجود في نفسه كما صلاه الكسوف وتهجد في الليل واذا حصل القيام صار الركوع في تبعا لذلك وكان تسبيحه المتقى المحتاج في الركوع والسجود عشر مرات سبحان ربي العظيم والركوع سبحان ربي العظيم السجود وكان يكون مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي وربما قال سبحان الذي جبروت وملكوت وكبرياء وعظمه سبوح قدوس رب الناس والروح وكان يدعو السجود كما تعلمتما انت مسلم هذه الغيره ان يقوم بسجودك اللهم اغفر لي لم يكن دقه وجنه واوله واخره وانكره وسره وكان يقول صلى الله عليه وسلم ايضا اما الركوع فاعظم به الرب واما السجود فاستعدوا بالدعاء فقل من يستجاب لكم من حري ان يستجاب لكم وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اكرم ما يكون العبد بربه المساجد تعشر الدعاء فيدل على ان صلاته فيها تنكر وبعض الطول لانها يحدث العظيمه يقتل فيها العبد الى ربه يخضع ثيابنا الى ربه فلا يليق به ان يعدل لان المقام العظيم وبين يدي الله سبحانه وتعالى، قد وقف بين يديه دخل عليه يناجيه، يريد به ان لا يعجل، فلا تكون خفيفه منفوره ولا تكون طويله تشق على الناس، ولكن بين ذلك. اما اذا كان يصلي وحده كالتهجد بالليل صلاه الضحى ونحو ذلك فهو في هذا واسع، لانه لا يتبعه احد. نعم. الله عليكم جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذا في الصحيحين. اما سبحان العظيم وبحمدك فيها بعد. سبحان ربي العظيم وبحمدك. فيها بعد. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. لا باس بها ما يذكر، لان معناها صحيح. كل روايه اخرى. نعم. كم الايه قل لنا عنا إذا قال طول أفضل من حيث ليس لما طول صلاة المكتاب بالليل، وأقرب الله أعلم تكون صلاته وسطا كما هو معتاد متقاربة. نعم. ولهذا صار المكتب 11 ركعة في الغالب، وربما وصل 13 ركعة، فدل على أن ما كان يطول يكون الذي ذكره في الليلة في الأغلب. نعم. بعض العلماء يقول تعالى أنه قال أنا أعلم المساجد، وقال أن كل مسجد من هذا يقال عليه لأجل السجود أشد الخضوع، ولا يزرع أشد الخضوع، حال السجود أشد الخضوع والذل والاستكانة. نعم. أحسن الله إليك الشيخ، قول انقطع عن أذن الكمال في السجود ثلاث تسليم خالد. مرة واحدة مسلولة. ثم قال هذه مرة واحدة. نعم. نعم. نعم. ما أعرف الله أخذها شيئا. نعم. وقال نقول يا ربي وصوله سبوح القدوس رب الملائكة والروح، فتارك نقول اللهم لك وكافئك يا منك ولك أسلم، خشى لك سمعي وبصري ومكري وأرضي وعصبي، وهذا إنما حجر نبي قيام الليل. هذا في حديث علي رحمه الله، وجاء مطلقا الصلاة في صلى الله عليه وسلم. القاعدة ما ثبت في أي صلاة ثبت في الأخرى، صلي أخرى ورأيته يصلي، إذا بدليل يخص شيئا كما ثبت في الليل أو في النهار أو في النهر أو في الفرق شرع في الجميع إلا ما خصه الدليل. نعم. ثم كان غرته وذلك قاعدا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كما تقدم، ورواه بيدين عنه في هذه المواد الثلاثه يحرم من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشره. يعني فيهم الجنه رضي الله عنهما. عند الحرام عند الركوع عند الخيمه. جاء في الامر عند البخاري موضع الرابع من القيام من الشهر الاول. ولم يثبت عنه خلاف ذلك البتة، بل كان ذلك هديه ذلك إلى أن مارق الدنيا، ولم يصح عنه حديث البراء ثم لا يوم، بل من زيادة يزيد بن زياد. فليس ابن زياد ولا ابن زياد؟ ابن يزيد بن زياد. مسألة خاصة بالدين؟ زيادة يزيد بن زياد. كان شو؟ أخرجه أبو داود للصلاة باب من لم يدخل الغرفة إلا الركوع من حديث يزيد بن أبي ذئب. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اكتفى الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم رآه ويزيد بن أبي ذئاب غريب كبر وتغير فصار يتلقن. وبما بأن ابن مسعود أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة ورجال إسماعيل رقاب وقد رجل اليوم مؤذن شبهه موصلة في نصف الغاية. قد يكون ظاهر في المسائل مثال جيد مثل ما ذكر المحسبون ورجع بينهما والله اعلم فيما تقدم له ان هذه الروايه شاذه مخالفه للاحاديث الصحيحه التي فيها الله رفع عند الرجل مره فلا تقوم الحجه ولا يحصل بها معارضه ويحتمل ان يقال يوم اخر وهو أنها تدل على أن الرفع ليس بواجب وأنما هو سنة ولهذا تركه في بعض الأحيان ليعلم المؤمنون أنه سنة وليس بواجب. نعم. وليس ترك ابن مسعود الرفع مما يقدم على أبي المعروف. هذا ما كان من الحاجة. لا. مثلا؟ انتهى. فقد ترك من ذلك التطبيق والاشتراك بالسجود فالوقوف امام بين الاثنين في وسطهما دون التقدم عليهما وصلاه الفرض في البيت لاصحابه بغير اذان ولا اقامه لاجل تعمير المرء وان الاحاديث في خلال ذلك من الأحاديث التي في الرفع كثرة وصحة وصراحة وعملا وبالغاية التوبيخ. يعني كما غلط في التطبيق ولم يعرف الناسخ رضي الله عنه وهكذا في الاشتراك وكذا في الوقوف بين الله العليم ثم لا يقال له كذلك ان نسي النبي صلى الله عليه وسلم انه رجع عند الركوع من رافعه. نعم. وكان دائما يقيم صلبه الى رفع من الركوع وبين السجدتين ويقول لا تجزي صلاه لا يقيم في الرجل صلبه بالركوع والسجود فترى ابن خزيمه في صحيحه قال ابن خزيمه اسناده صحيح قال الترمذي وابو داود والنسائي في الاكتفاء قال يقام في الصلب بالركوع ومعنى ذكر من حديث ابي مسعود وصحح ابن حبان وقال الترمذي حديث حسن صحيح معنى ذلك اعتدال يعني من الركوع بعض الناس اذا رفع راسه من الركوع يحط السجود بسرعه ما يعتدل وهكذا اذا قام السجود الاول لم يعتدل بين السنتين بل يحط ساجدا هذا يقع عليه كثيرا من المنتسبين من مذهب الحنفي لان عندهم هذا ليس بروحهم فالبالغون في اختصاره وعدم الطمانينه وهذا غلط ممكن لان قائل بان ليس بروحهم لا يقول ان الافضل تركه بل يقول افضل وجوده واستعماله واعتزاله لكن عنده ليس بفرض ولكن بجهل هؤلاء التابعين والمقلدين يرون ان المبالغه في تقليله واختصاره انفق من المذهب واضعه في المذهب فيكون قد حقق المذهب تحقيقا زاهدا ولم يكن الاغراض القبيحه منه فلا يليق ان ينتسب الحنفي او غيره ان يستهل في هذا ان يعد مخالفا لمذهب امامه الحقيقه. ثم يقال له ايضا ان الحق متابعه الادله وليس لاحد ان يقلد عالما في شيء خالف السنه او خفيت عليه السنه او تاول به السنه. والسنه فوق الجميع والواجب على من عرف الحق ان يتبع الحق ويقول بالحق ولو خالف شيخه او امامه الذي ينتسب اليه لان الانتساب الائمه والتقليد لهم لا يجوز ذلك حق لاجلهم بل الحق فوق الجميع. وهم قد اوصوا بهذا رحمه الله عليكم اوصوا بان على متبعهم او على من يقلدهم ان لا يقلدهم فيما خالف الحق وأن يتبع الحق وأن يأخذ من حيث أخذوه. ولكن كثيرا من المقلدين ليس عندهم البصيرة في هذا الباب فلهذا يقعون في أخطاء كثيرة. نعم. شيخنا حملك على إقامة الرجل في حالة الركوع فإجماع الركوع السجود لا يقيم فيها الرجل سلبا سلبا سلبا يعني بعد الركوع السجود لأن المحراب من الراجع الاعتدال. على حالة الركوع أشر وأكثر لكن لقد رأى الله أعلم أن يواجهه سنة يعتدل على الركوع. نعم. وماذا الحديث على الركوع ما في ما في ما في ما في ما في وكان يسترى قائما قال ربنا ولك الحمد ربنا قال ربنا لك الحمد ربنا قال اللهم ربنا لك الحمد صح ذلك قائما. واما الجمع بين اللهم والواو فلم يصح. انا ثم بلغ المؤلف لقد تتبعت هذا قبل الصفات الرابعه ايضا قد صحت هي اربع صفات ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد واللهم ربنا لك الحمد واللهم ربنا ولك الحمد كلها جاءت كلها جائزه كلها مشروعه واكثرها ربنا ولك الحمد. نعم. بل قد صح ذلك وفي صحيح البخاري الصلاه باب ما يقول الامام ومن قلبه اذا رضى رسول حكمه. والنسائي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وقال كان ابي سعيد لكل شيء وابن ماجه قال ابن عمر بن الداب قال ابي موسى سعيد بن النسائي. ثم بعد صحيح ولا صح. ومعنى اللهم استجب ولك الحمد. وكان النبي قال دعاء الله قبل الركوع يسأل الله من حمده يقول عند ربهم اذا استوى دائما الحمد لله عند الله يقول عند الله من الركوع سمع الله لمن حمده ثم اذا استوى يقول ربنا ولك الحمد تقول هل نام المنفرد ومن مأموم فيقول اللهم ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد عند الله ثم عند السماء يكمل حمدا كثيرا الى اخر. وكان النبي قال سؤال الركن لقبل الركوع والسجود ثم قال انه كان يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء من ذلك أعلتنا ومن تحقنا قال لك وكنا لك لا مانع لما قلت ولا نقول ما مات ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهم فائدة ومئة بينهما كالسهرات يصلي الان ومن ما بينهما ومن ما يستغيثون الله في ما بينهما في الصحيح ايضا. وصحان انه كان يقول فيه اللهم اصلني الخطايا لهما والثلج والبرد ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب من الدنس وبارك بيني وبين خطايا كما باركت بين المشرك والمغرب. وصحان انه كبر فيه قوله لرب الامن لرب الحل حتى كان بقلب الركوع. شو هالشيء؟ رب الحل ربي أو ربي يعني. لا إله إلا الله. قال ما يقول قلبي ركوعه وسجوده والنسائي بالافتتاح قال ما يقول في قيامه من الركوع وأحمد في مسند من خليل حليمة فقد تشبه به ما بين تقصيرها وبين الركنين. أخبرنا حميد بن مسعدة قال النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا حميد بن مسعدة بغير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبد عن حذيفة أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم من بني عبد حدثنا حمزة أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة عن رجل من بني عبد عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسمعه حين كبر قال الله أكبر ليل داوود يمن السوط ذا الكبرياء والعظمة وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وإذا رفع رأسه من الركوع قال لربي الحمد لربي الحمد في سجود سبحان ربي الأعلى وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وكان قيامه وركوعه وزيارة السواء أعلى ما عاد بعد ذلك نسأل هذا ضعيف أو هذا ضعيف لأننا أخرج المبهم أبو حمزة هذا مالك شو أبو حمزة أبو حمزة أبو حمزة يكفي في علمته رجل أظن هذا لا عنك عنك عنك عنك عنك عنك عنك عنك عنك عنك طالع أوهم كلمة أوهم النهاية وقال أنبحاء وأشبه نعم